بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكنا انتهينا عند قوله سبحانه وتعالى من سورة الأنعام: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. فقول عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، خلق بمعنى أوجد من العدم، والله تبارك وتعالى من أسمائه الخالق والبارئ والمصور، وهي ثلاثة أسماء بينها تلازم وتناسب. فالخلق إيجاد من عدم، والبر فمن أسمائه البارئ أن يوجدها على صورة وعلى هيئة، والمصور هو الذي يصورها ويشكلها على أحسن صورة وأحسن شكل. فهو الذي خلق السماوات والأرض أي أوجدها من العدم ولم تكن قبل، وفي الحديث كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء معه، كما جاء في حديث عمران أنه جاءه أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوم فقال اقبلوا الدعوة، قالوا فما لنا، ثم انصرف. فجاء قوم من اليمن فقالوا اقبلوا الدعوة إذ لم يقبلها غيركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالوا جئنا نسأل عن أول هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية غيره. فثم خلق تبارك وتعالى ما خلقه من الخلق، خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل، فأقام كل شيء على العدل وخلقها بالقسط. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: كل شيء خرج عن العدل إلى الظلم فإنه ليس من الشريعة، لأن الله خلق كل شيء وأقام كل شيء على العدل، كما قال تبارك وتعالى: قد أرسلنا رسولنا وأنزلنا معه البينات، وقد أرسلنا رسولنا بالبينة وأنزلنا معهم الكتاب والميزان يقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يقوم بالعدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فكل شيء خلقه تبارك وتعالى وأقامه على العدل. ولهذا فهذه الشريعة إنما تقوم بالعدل، ولذلك فالله جل وعلا ناصر لمن كان عادلا. ولهذا فلربما تكون الدولة كافرة ولكن لعدلها وكونها فيها العدل فإنه قد ييسر لها ما لا ييسر لغيرها ما لا ييسر لغيرها. فقيام كل شيء إنما هو على العدل، وحيث وجد الظلم فإن الأمور تكون على غير الأصل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يطول عهد الظالم حتى يأخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. وجاء مدح العدل في الكتاب الله عز وجل وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. فقيام كل أمر أساسه العدل، قيام كل أمر أساسه العدل. فخلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل، ويوم يقول كن فيكون يوم القيامة. وأيضا إذا أراد شيء فإنما يقول له كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن يقول أن نقول له كن فيكون فقط بقوله كن، فإنه يكون. فإن قال قائل ولماذا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يقل لها كن فكانت، قال العلماء في ذلك حكم كثيرة، ومنها أن نتعلم كون الإنسان يقضي أموره في انتظام وفي ترتيب وتدريج حتى لا تختلط عليه أموره، فهذا يستفاد من ذلك. وإلا فإن الله جل وعلا قادر على كل شيء. ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق سبحانه وتعالى، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، فهو الحق سبحانه وتعالى، وقوله حق وقدر وقضاؤه حق وأفعاله كلها حق وكتابه حق ورسله حق والجنة حق والنار حق والصراط حق كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وله الملك يوم ينفخ في الصور أي يظهر له الملك عند ذلك، وإلا فإنه مالك وملك دائما وأبدا. ونظير هذا قوله جل وعلا في سورة الفاتحة مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، ليس معناه أنه لا يملك قبل ذلك، فهو يملك سبحانه وتعالى، ولكن من الناس من يكابر ويعاند وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فينكر وجود الله وينكر ربوبية الله وينكر الخالق، لكن هذا في الدنيا. أما يوم القيامة فلا يمكن أن ينكر، لا يمكن أن ينكر، بل الكل يعترف بذلك. وهذا كما جاء في الحديث، وأن الله تبارك وتعالى يأمر بالنفخ فيصعق من في السماوات ومن في الأرض جميعا إلا من شاء الله، وعند ذلك ينفرد تبارك وتعالى فيقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، ويقول لمن الملك اليوم ثلاثا، ثم يجيب نفسه سبحانه وتعالى للواحد القهار، لله الواحد القهار. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. عالم الغيب والشهادة أي أن علمه محيط بكل شيء بما غاب وبما هو مشهود، وهذا إنما هو لله سبحانه وتعالى ليس لغيره. والإنسان إنما يعلم جزءا يسيرا من العلم لما هو مشاهد، ما يستطيع أن يعلم الغائب. أما الله تبارك وتعالى فقد أحاط علمه بما غاب وبما كان مشاهدا، عالم الغيب والشهادة، وهو الحكيم في وضع الشيء في محله، الخبير أي العليم البصير الذي نفذ بصره وعلمه في كل شيء، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قوله تبارك وتعالى يوم ينفخ في الصور، المراد بالصور كما قال صلى الله عليه وسلم هو بوق ينفخ فيه الملك، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح كأني أنظر إلى الملك أو إلى الموكل بالنفخ في الصور وقد أحنى عنقه وأشخص ومد بصره ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ في الصور. قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم، كيف أنعم وقد أحنى الموكل بالنفخ في الصور عنقه وأشخص أو مد بصره ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور فينفخ فيه. والذي ينفخ في الصور هو الملك إسرافيل عليه السلام، الملك إسرافيل عليه السلام، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في الحديث صحيح مسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصورة وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. لكن لم يأتي فيه ذكر اسم إسرافيل، وإنما جاء في حديث آخر ويسمى عند العلماء بحديث الصور، وهو حديث أبي هريرة رواه الطبراني وغيره من أهل العلم من أصحاب كتب الحديث، وهو حديث طويل لكنه ضعيف لا يثبت، وفيه تسمية الملك بإسرافيل، فيه تسمية الملك بإسرافيل، فيه إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخصا بصره إلى العرش ينتظر ما متى يؤمر. فقلت يا رسول الله وما الصور؟ قال القرن. قلت كيف هو؟ قال عظيم، والذي بعثني بالحق إن عظم دارت فيه كعرض السماوات والأرض ينفخ فيه ثلاث نفخات، النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. الله لرب العالمين. يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ، فينفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، ويأمره فيطيلها ويديمها ولا يفتر، وهي قوله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة تأخذه صيحة واحدة ما لها من فواق إلى آخر الحديث، لكن هو حديث ضعيف ولا يثبت، ولكن باتفاق العلماء وإجماعهم أن الملك الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل. والنفخ قد اختلف فيه هل هي نفختان أو ثلاث، والأقرب أنها ثلاث نفخات، نفخة فزع حيث يتهارج الناس ويصيبهم من الهلع ما يصيبهم، ونفخ الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه فإذا هم قيام ينظرون، ثم نفخ فيه أخرى. فهذه الأولى نفخة الفزع حيث يهلع الناس ويصيبهم من الخوف والجزع ما يصيبهم، ثم نفخة أخرى وهي نفخة الصعق يوم ينفخ في الصور، أو قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخة ثالثة وهي القيام ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فآخر الدنيا إنما يبقى من كان كافرا ولا يبقى من في قلبه ذرة إيمان، إذ أنه قبل قيام الساعة يرسل الله تبارك وتعالى ليحا لينة لطيفة لا تمر على رجل أو امرأة في قلبه ذرة إيمان إلا دخلت في أنفه فسقط ميتا، ويبقى شرار الناس قال عليه الصلاة والسلام، أي الذين كفروا والذين هم مشركون، فعليهم تقوم الساعة فتأتي النفخة الأولى فيفزعون، ثم النفخة الثانية فيصعقون، ثم نفخة القيام فيقوم الجميع لله رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذه هي النفخة، عدد النفخات. وإسرافيل وكله الله جل وعلا بما يقوم بحياة الناس، وفي الحقيقة من الملائكة ثلاث وكلوا بما يتعلق بحياة الناس، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وهو ماذا؟ قوت القلوب وحياة القلوب، ينزل بالوحي على الأنبياء والرسل، وقد ينزل بغير ذلك كما قد ينزل غيره أحيانا بالوحي على قلة. وثانيهم ميكائيل، وهو موكل بالقطر والنبات، فهو الذي يأمر أين يكون القطر وما الذي ينبت والذي لا ينبت بأمر من الله جل وعلا، فيجعل القطر ها هنا وها هنا وها هنا، ويمنعه من كذا ومن كذا ومن كذا. ونسأل الله جل وعلا أن يسقينا ويغيثنا غيثا نافعا عاجلا غير ضاض ولا آجل. وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور حتى فتنتهي حياة الناس، ثم يبعثهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك، نعم. فهذا قوله يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.